بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 29 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بعد أن تحدثنا عن أبواب العبادات كلها وبعض أو معظم أبواب المعاملات، تركت شيئا من الأبواب التي تتعلق بالقضاء كالحدود وكذا، وسأنقلكم إن شاء الله إلى ما يتعلق بالأسرة الذي يسمونه الآن بالاصطلاح الحديث الأحوال الشخصية، وهي أبحاث تهم الإنسان أكثر من الأبحاث التي تتعلق بالقضاء كإقامة الحدود وما شابه ذلك وكذا. فهذه أبحاث مهمة سنتكلم فيها إن شاء الله عن النكاح والطلاق والعدة والرضاع والنفقة والإيلاء والظهار والمواريث والوصية والوقف وما شابه ذلك من أبواب الفقه الهامة التي تتعلق بحياتنا المباشرة. نبدأ إن شاء الله تعالى بدرس عنوانه النكاح. النكاح في اللغة العربية، في لغة العرب، معناه الضم والجمع، لذلك العرب يقولون تناكحت الأشجار، أي تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. والنكاح شرعا عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، وسمي بذلك لأنه يجمع بين شخصين ويضم أحدهما إلى الآخر. والعرب تستعمل لفظ النكاح حقيقة ومجازا. حقيقة يستعملونه في العقد، يقولنا نكاح يعني إجراء العقد، يعني الولي يقول للزوج، يقول له زوجتك بنتي أو أختي أو كذا أو كذا، والثاني يقول له قبلت، والشهود موجودين. هذا الكلام الذي يجري بالشروط المعروفة، العقد يعني، هذا اسمه نكاح في اللغة العربية على الحقيقة. فإذا قصد بالنكاح الوطء والجماع كان مجازا، فالأصل في النكاح أن يكون عقدا، ولذلك استعمله القرآن في معظم الاستعمالات القرآنية كان بمعنى العقد، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. من قبل أن تمسوهن يعني ما صار دخول، معنى ذلك أن النكاح هنا يعني العقد. إذا نكحتم المؤمنات يعني كتبتم كتاب، يعني عقدتم عقد. إذا نكحتم المؤمنات بدليل قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قبل أن تمسوهن يعني لم يحصل جماع ولا وطء ولا دخول. فإذا النكاح هنا بمعنى العقد، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طبعا النكاح مشروع، كل الناس تعرف أنه مشروع، ولكن باعتبار درس فقه لا بد أن نتحدث بشيء سريع عن بعض الأدلة عليه، منها قول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ومنه قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا أمر بالإنكاح التزويج يعني، والأيام جمع أيم، والأيم هو من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى. الرجل الذي لا زوج له اسمه أيم، والمرأة التي لا زوج لها اسمها أيم أيضا، وجمعه أياما، إن كان أعزب أو مطلق أو أرمل كله واحد، المهم ما عنده زوج، الزوج ما عنده زوجة والزوجة ما عندها زوج اسمه أيم. قال الله تعالى وأنكحوا الأيامة، يعني كل من ليس له زوج أو زوجة أنكحوه. وقوله صلى الله عليه وسلم في السنة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طبعا الباءة هنا نوعان من القدرة، نوعان، قدرة مادية وقدرة جسدية، قدرة على الجماع والوطء وإعطاء الزوجة حقها الجسدي، وقدرة على الإنفاق على الأسرة، أنه يستأجر بيت أو يشتري بيت أو ينفق، يأتي بالطعام والشراب والسكن والملابس المطلوبة للعرف. فالباءة هي تشمل الأمرين معا، قدرة جسدية وقدرة مادية مالية. فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، يعني عنده قدرة على إعطاء الزوجة حقها وعنده فلوس مال يستطيع أن ينشئ أسرة، يحضر ملابس، يحضر كذا، مهر إلى آخره، قال فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني قاطع للشهوة، يعني الصوم يساعد الشاب الأعزب الذي لا يستطيع الزواج، يساعده على أنه لا يفكر بالشهوة كثير، يعني يكثر من العبادة، من الصيام، من قراءة القرآن، ويمتنع عن الأكل، الأكل الذي يثير الشهوات. هناك أطعمة تثير الشهوة عند الإنسان يسمونها الأطعمة الحارة، منها أنواع البهارات مثلا، والباذنجان، الفلافل، المدري إيش، فيأكل أكلات يسمونها الباردة، مثل اللبن، لبن الزبادي يعني، والكوسة، وما أشياء المرطبة، الخيار، ويصوم ويكثر من ذكر الله، فينصرف عنه جزء كبير من الشهوة المثارة فيه، فيكون له وجاء، أي وقاية من أن يرتكب فاحشة أو يفكر في شيء لا يجوز أو لا يحل. عليه بالصوم فإنه له وجاء. رغب الإسلام في الزواج كما تعلمون، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وروى الترمذي في سننه عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: الحياء، الحياء شعب من شعب الإيمان العظيم، الحياء يعني الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شعب الإيمان 70 شعبة، ذكر أعظم واحدة وأدنى واحدة فيها، أعلى واحدة لا إله إلا الله، وأدنى واحدة منها إماطة الأذى عن الطريق، تنظيف الشوارع يعني، تنظيف الطريق، إماطة الأذى، مسمار حتى لا يعني يتأذى صاحب سيارة به، زجاجة، قشرة موز، قمامة، أي شيء، إماطة الأذى، شخص أزال شوكا فغفر الله له، إماطة الأذى من شعب الإيمان. وبينهما شعب كثيرة يدخل فيها أركان الإسلام وأركان الإيمان والأقوال والأفعال والأخلاق، خص منها صلى الله عليه وسلم واحدة بالذات، قال والحياء شعبة من شعب الإيمان لما له من مزية. وقال في حديث ثاني لكل دين خلق، يعني يتميز به، وخلق الإسلام الحياء، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، كان يعني إذا استحيا صلى الله عليه وسلم يحمر وجهه الشريف ويظهر عليه أنه استحيا، لدرجة أن امرأة تسأله عن دينها والنبي وظيفته يبلغ الدين، الله قال له، قال له بلغ ما أنزل إليك، فسألته عن أمر يحدث بعد الحياة، فقال لها صلى الله عليه وسلم تطهري، تطهر، ما فهمت عليه، فقالت يعني كيف أتطهر يا رسول الله، فاستحيا صلى الله عليه وسلم فأدار وجهه الشريف وقال لها سبحان الله تطهري، ما استطاع يشرح لها بالتفصيل، حتى أخذتها أم المؤمنين مع جنب وقالت لها أتبعي الدم بفرصة من مصر، يعني لما تنتهي لهذا الدورة الشهرية ضعي مسكاً صابون ماء، يعني نظفي نفسك حتى تذهب الآثار. ألا سبحان الله تطهر، حياء شديد، حياء شديد. وسيدنا علي رضي الله عنه كان متزوج السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنت رجلا مذاء، يعني عنده شهوة كبيرة ويخرج منه المذي، وما يعرف حكم المذي في الإسلام، كان لسه أول الأمر. قال فاستحييت من رسول الله أن أسأله لمكانة ابنته مني، أنا متزوج بنته كيف يسأل عن الشهوة وعن هذا، ما استطاع. قال فأرسلت المقداد بن الأسود فقال له فليغسل كذا كذا وليتوضا. فهذا حياة. بينما اليوم تلاقي العم وصهره قاعدين عم يحكوا نكت من تحت الزنار ونازل، وين الحياة؟ ما هذا بنته عندك، طيب شلون هيك عم تحكي انت وياه الا اذا كان دين، اذا كان فقه، اذا كان عم نشرح احكام الاسلام فلا بأس. هذه اللي بيقولوا عنا لا حياة في الدين، مو يعني الدين ما في حياة، الدين هو اللي فيه الحياة. لا حياء يعني لا استحياء في تعلم أحكام الشرع، مو لا حياء في الدين عن الدين ما في حياء. انتبه بس بشرح العبارة. لذلك قالوا اثنان لا يتعلمان، مستحي ومتكبر. متكبر لك كيف بدي يتعلم؟ أنا صار عمري 60 سنة يتعلم من واحد عمره 20 سنة، ما تزبط، يتكبر عليه. أو أقران، أنا وياه متخرجين من نفس الجامعة، كيف تعلم منه؟ طيب هو درس فقه، أنت ما درست، هو الله فتح عليه بالعلم ودرس عند الشيوخ، أنت ما درست، صار أستاذك. قال لا، يتكبر فلا يتعلم، يبقى جاهلا طول عمره. والثاني المستحي، يستحي إنه أنا روح أسأل الشيخ صار عمري 50 سنة، أسأله كيف بدي أتوضأ، أسأله. لأن تستحي قليلا، تستحي أنت عم تسأله، يقول عنك ما تعرف تتوضأ، أحسن ما تبقى جاهل طول عمرك. فقد ورد في الحديث أن رجلا أمر به في قبره أن يجلد 100 جلدة، 100. قال فاستغاث وتشفع وقال للملائكة سامحوني وكذا وكذا، فصدر الأمر الإلهي بتخفيف العقوبة من 100 جلدة إلى جلدة واحدة، فضرب ضربة فامتلأ قبره نارا، نسأل الله العافية. فلما فرج عنه انتهت العقوبة، سأل الملائكة لما جلدتموني؟ المطلوب 100 كان، رب العالمين لطفيه. قالوا له صليت صلاة، بس مرة واحدة صليت صلاة بلا وضوء، ومررت بمظلوم فلم تنصره، كنت قادر أنك تنصره، رأيت شخص يظلم شخص وأنت تستطيع أن تدافع عنه فلم تدافع، فهذا سبب العقوبة هي. فلا والله برول عند الشيخ، إن شاء الله يكون عمري 70 سنة، بسأله عن الوضوء، بسأله عن الصلاة، بسأله عن النكاح، بسأله عن كل الحقوق، شلون بدي شارك، شلون بدي بيع، وكيف بدي اشتري، كيف بدك تتعلم؟ إذن هكذا طريق العلم أن تتواضع. فالحياء إذن شعبة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام 4 من سنن المرسلين، أي من طريقتهم وأخلاقهم وشمائلهم، الحياء والتعطر، رائحة نظيفة، المسلم دائما ريحته نظيفة، أقل أقل أقل شيء الماء، يعني اللي أنا فقير ما أستطيع أن أشتري طيب ولا مزيل عرق ولا طيب، ماشي ما تستطيع أن تغسل بالماء، الماء بلاش مهما كان الماء يكون أرخص شيء. فالماء يا أخوان، الحياء والتعطر والسواك، تنظيف الفم أيضا من روائح هذا، والنكاح، والنكاح أيضا من سنة المرسلين. الحكمة من مشروعية النكاح حكم كثيرة جدا ظهر منها للناس. أول شيء الاستجابة لنداء الفطرة. الإسلام يمتاز عن هي أنه وسط، دين وسط، يعطي كل شيء في الإنسان حقه. يعني الإنسان مكون من جسد يحتاج إلى طعام وشراب ونكاح وشهوة، جسد، وعنده روح، الروح تحتاج إلى تطهير وتزكية وذكر لله حتى تتغذى، غذاؤها تلاوة القرآن وذكر الله والصدق والتوكل على الله، أمراضها الحسد والعجب والكبر، فجاء الإسلام لتطهير هذه. عندك العقل، العقل غذاؤه العلم والتفكر، كل هذا في الإسلام موجود، فأعطى العقل حقه. يتفكرون في خلق السماوات والأرض أفلا تعقلون لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون آيات كثيرة في القرآن أفلا تتفكرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون كلها إن في ذلك لعبرة تفكر فالتفكر أعطى العقل حق العلم وقل ربي زدني علما هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأعطى الروح حقها وأعطى الجسد حقه قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم هذا اللباس اللي بيستر العورة وريشا الريش هو الزينة الزينة هذا الشمار زينة المشلح زينة الثوب اللي انت لابسه اصلا زينة لانه انت لابس تحته سروال ولابس تحته فانيلا ولابس تحته مضبوط فهذا ريش الريش هو الزينة فالله تعالى اعطى قالوا له يا رسول الله لما نهى عن الكبر قالوا ان احدنا يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فما نهى الاسلام عن الزينة كان عليه الصلاة والسلام ينظر في الماء فيفرق شعره الشريف يساوي الشعر الماء مراية يحسن منه ويقول المؤمن في الناس كالشامة كيف انت تنظر الى وجه الشخص اللي فيه شامة اول ما يلفت نظرك شو الشامة اللي بخده الخال وكذلك المؤمن مفروض بين الناس يكون مميز بنظافته وبسلوكه وبلباسه وبكل شيء ما دام عنده امكانيات إذا ما عنده ما يكلفك الإسلام أنك تكوي الثوب إذا ما عندك مكواية بس بكلفك تنظفه أقل شيء يكون نظيف مو تدخل على المسجد ريحتك طالعة وريحة فمك من الكذا والكذا ولذلك قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا لا يجي على المسجد حتى خليك في البيت حتى تروح رائحة البصل والثوم وكذلك رائحة السجاير وما شابه ذلك من بعض الناس يكون عنده مرض نسأل الله العافية تطلع عنده ريحة فم يستطيع أن يعني يعالج إذا كان فقير جدا ولا يستطيع العلاج يتمضمض بالماء والملح يدلك اللسة حتى يخرج الدم الفاسد منها يخفف قدر الإمكان يأكل قطعة من النعنع جرزة نعنع بتخفيك أسبوع بريال واحدة نعنع قبل ما تفوت على المسجد مثلا يعني هناك حلول كثيرة للإنسان يستطيع أن يعالج بها فالمسلم نظيف مرتب كل ذوق النبي عليه الصلاة والسلام شاف إنسان قال أما وجد هذا غير هذا الثوب يلبسه عنده ليش ما يلبس مفروض يعني فالتعطر والنكاح والسواك وكان صلى الله عليه وسلم وهو الذي يطيب الطيب بعرقه الشريف مو هو يطيب كان يجيبوا يغدو من عرق النبي صلى الله عليه وسلم يسلتونه داخل قارورة الطيب حتى يزداد الطيب طيبا ولذلك اسمع الحديث هذا الذي رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى سنن النسائي المشهورة بين الناس اسمها السنن الصغرى وهي مختصرة من كتاب طبع حديثا اسمه السنن الكبرى يعني مو حديثا حديثا بس طبع يعني فورد في السنن أن رجل من الصحابة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله نريد أن نبني مسجدا في أرض فأعطنا من وضوئك لنرشه في الأرض أنه أي أرض يمكن كانت على ما أتذكر كانت كأنه كنيسة أو كذا فحولوها لمسجد فتوضأ صلى الله عليه وسلم وأعطاهم الماء ليرشوه على الأرض فقال يا رسول الله هذا الماء ليس ما نصل إلى بلدنا يتبخر كله ما يصل منه شيء شو أعطيتنا شوية ماء وين ما نسافر بالبر بدنا الله على شهر أسبوعين يتبخر فقال صلى الله عليه وسلم أمدوه بالماء يعني زود فإنه لا يزداد إلا طيبا ولذلك قال العلماء يعني يكون عندك ماء زمزم مثلا زيده إذا عندك ماء مقروء عليه زيده لا يزداد إلا طيبا فطيب النبي صلى الله عليه وسلم عرق الشريف يطيبون به الطيب ورائحة فمه أطيب من الطيب صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يعلمنا تشريع أول ما يدخل البيت يستاك ليش عم يستاك عشان يعلمنا عشان يعلمنا انه دائما تكون ريحة امك حلوة، لانه زوجتك لها حق عليه، ولادك له حق عليه. لما تكلمهم مو يدير وشه يحط منديل يقلل الادب معك. احيانا الولد دكتور يدير وشه، انت السبب. هو المفروض ما يدير وشه لو اختنق، اذا ابوه عم يكلمه مفروض يتحمل، بس يعني انت كمان ضبط امورك وهكذا. قال عليه فالاسلام اذن دين الفطرة. يعني شو يعني دين الفطرة؟ يعني اي شخص في العالم اعرض عليه دين الاسلام بالطريقة السليمة حتلاقيه اسلم، حيوجد انه كل تطلباته موجودة، كل مطالبه العقلية والروحية والجسدية. حتى الطلاق اللي هو مكروه في الاسلام اصلا اباحه الله، لانه احيانا يضطر الاسلام. فشوف الاجانب في بعض الملل من النصارى، بعض فرق النصارى ما عندهم طلاق، ممنوع الطلاق عندهم. فقال لك ليش لا يتزوج اصلا؟ اذا بدي يتزوج لزقه ليوم ليال، ما في فكه من الجلو اللي ما سكبر جلو لزق خلاص، بدك عمليه جراحيه لتفصلها. قال لك لا، بوم شو بصير بيعمل؟ بيعمل الفاحشة، بيعمل 50 عشيقة، أسهل من أنه يتزوج. بينما الإسلام بالله لا. فاستجاب الإسلام لفطرة الإنسان. من جملة الفطرة النكاح، الشهوة موجودة في الإنسان. ما قال الإنسان روح تبتل، ممنوع الزواج، روح تعبد، الله خلقك للعبادة، اجلس في الصومعة. قال لك لا. عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهو من الصالحين، الصحابة الصالحين، وهو أول من دفن في البقيع، عثمان بن مظعون، لما توفى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأكب عليه وبكى وقال له اذهب أبا السائب، اذهب يعني اخرج من هذه الدنيا، فإنك لم تتلبس منها بشيء. وفي رواية رحمك الله يا عثمان، لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. شهد له عليه الصلاة والسلام انه ما تأثر في الدنيا ابدا، كان زاهد. فيوم من الايام كان متزوج، نظرت النساء الى زوج عثمان بن مظعون فوجدنها شعثة الشعر لا تهتم بمظهرها ولا لباسها، فسألنها عن حالها. قالت والله زوجي متفرغ للعبادة، ليس له شأن في النساء. فراحوا اشتكوا لأزواجهم، أزواجهم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه قال له أرغبة عن سنتي يا عثمان؟ قال بل سنتك أطلب يا رسول الله. قال فإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، زورك يعني ضيفك، فأعطي كل ذي حق حقه. ما ينفع قوم الليل كله وصوم النهار كله، زوجتك إلى حق، لك تجلس معها تعطيها حقها، كذا تآنسها تباسطها. فأعطاها حقها فعادت إلى زينتها وطبيعتها. وهذا عثمان لما تفرغ للعبادة من حبه بالعبادة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أتأذن لي أن أختصي؟ أختصي يعني يقطع الخصيتين حتى تزول الشهوة تماما، مثل الأغوات اللي بالحرام. قال تسمح لي؟ قال اسمع الحديث. قال روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. كل الصحابة كانوا بدهم يعملوا مثله كتار، يعني بقول لك متفرغ للعبادة بنرتاح من القصة. قال له لا، ما في، ممنوع. وفي رواية ثانية عن سمرة رواه الترمذي قال سمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، والتبتل هو الانقطاع للعبادة. وسميت مريم البتول، والسيدة فاطمة بنت رسول الله لقبت بالبتول أيضا، فاطمة البتول ومريم البتول لقبتا بالبتول لانقطاعهما عن مثيلاتهما في زمانهما. هو البتول يعني الانقطاع، التبتل الانقطاع. فإذا انقطعت المرأة أو الرجل عن الزواج يسمى متبتلا. أما فاطمة البتول تزوجت، قال ليش لقبت بالبتول؟ لأنه في الدنيا كلها ما في مثلها أصلا، انقطعت عن مثيلاتها، ما في إلا مثيل في العالم. كان أمها لها مثيل، السيدة خديجة كملت، والسيدة فاطمة كملت، والسيدة مريم، وآسي أربعة بس دولي. هذا طبعا السيدة عائشة رضي الله عنها وصف صلى الله عليه وسلم في نفس حديث التكميل هذا، قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، تمييزا لها أيضا رضي الله عنها. يعني هذا في قول ثاني أنها لقبت بالبتول لانقطاعها عن الزواج من غير زوجها، طبعا يعني غيرها ما مو ضابط يعني التعبير. سيدة مريم بيزبط، سيدة مريم ما تزوجت، أما هذا التعريف الثاني اللي قاله الإمام النووي قال لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة، يعني ليس لهن مثيل. طيب مسألة على السريع إذا جت معنا في الشروح، هل يجوز، طبعا خصي الإنسان قلنا حرام، الاختصاء والخصي حرام قولا واحدا في الإنسان. طيب في الحيوان، قال العلماء إذا كان الحيوان غير مأكول فيحرم خصيه، وإذا كان مأكولا فيجوز خصي الصغير منه، الكبير لا يجوز. ليش؟ لأنه لما أنت بتخصي الخروف الصغير كان يخصوه بتسبب بسمنه وعظم لحمه وصير بغذي أكثر، يعني يصير يصبح للأكل أكثر، لما بتروح شهرته بتوجه كل الطاقة اللي فيه لإيش؟ للحم، فبيخصون شان يسمن شان يأكلوا لحم، فيجوز خصي الصغير. إذا كبر ما في الفائدة هي، فتكون عم تأذي على الفاضي من دون سبب. إذا خصي الإنسان حرام، خصي الحيوان غير المأكول حرام، خصي الحيوان المأكول الكبير في السن حرام. يجوز بس شغلة واحدة في خصي الحيوانات، هو أن تخصي حيوانا مأكولا صغيرا، بس هي مسألة فقهية حفظوها. إذا الإسلام له حكمة، أول شيء معالجة ما يحتاج الإنسان بالفطرة، الأمر الثاني إمداد المجتمع الإسلامي بالنسل، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والنسائي تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسر يوم القيامة بكثرة أمته، وفي الدنيا أيضا يكون للمجتمع الإسلامي هيبة، لما يكون عدد الناس كبير يكون الجيش أكبر والكذا أكبر والقوة أحسن، والعالم الإسلامي كما تعلمون كبير يحتاج يعني إلى ذرية. ويقول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. في هون لقطة هيك صغيرة بالتفسير جميلة جدا، لاحظ في الآية يقول الله وأنكحوا الأيام اللي حكينا عليهم قبل شوي، بعدين لا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل، مظلوم لا يلي بعد على طول مباشر قال لك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله، قال لك من عم يوعدهم انه اذا تزوجت بغنيك، والآية اللي بعد على طول قال له اذا ما عندك فلوس لا تتجوز لحتى اغنيك، كأنه في تعارض صح؟ قال لك ما في تعارض. انتبه على الآية، الآية يقول وأنكحوا، الخطاب لمين؟ لأولياء الأمور، يا أولياء الأمور زوجوا الشباب والبنات، زوجوا الشباب اللي ما عندهم فلوس، الفقير زوجوا، لا تخاف إذا عنده دين زوجوا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. والآية الثانية التوجه للشباب، أيها الشاب الأعزب إذا ما عندك فلوس تعقف شوي، اصبر اصبر حتى رب العالمين يغنيك. فالخطاب مختلف في الآيتين، ما في تعارض، فانتبه. شو عمل لك شغلات عجيبة. الأمر الثالث إيجاد السكن للإنسان، قال الله تعالى ومن آياته، أي من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. رب العالمين ثلاث أشياء جعلوا سكن في الإنسان، شو هن؟ البيت، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لذلك الإنسان مهما سبحان الله مهما راح وقعد ضيف عند الناس وقعد فندق 10 نجوم وقعد بقصور غيره ما يرتاح إلا ببيته، بس يروح على بيته بالليل ويجلس سبحان الله بتلاقي استراح وسكن وسرطة مزبوطة هاي يشعر فيها الإنسان مهما كان فقير وكذا، بس يدخل على بيته ويكون زوجه عنده زوجة تسره إذا نظر إليها خلاص سبحان الله يزيل الهم كله. سكون الليل مع سكن البيت مع سكن الزوجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شو الفرق بين المودة والرحمة؟ المودة هي التحبب بين الزوجين، التحبب يعني الغزل والتقبيل واللمس والكذا هذا والزينة والعطر هذا اسمه المودة. أما الرحمة إشفاق كل منهما على الآخر، الدفاع عنه، صرف كل الأذى عنه، وإعطاء كل ما يسر إليه. يعني الزوج ينفق، بيحمي أسرته، بيدافع عن عرضه، إذا مرضت بيأخذها عند الأطباء، بيعالجها كذا، بيجيب لها ما تحب. وهي كذلك لما تشوفه تعبان تقول له طول بالك الأمر ما بيستحق، وإذا مرض تشرف عليه تربي له أولاده، هذا كله من الرحمة. أما المودة حالة خاصة، حالة خاصة من الحب يعني. أما الرحمة تشمل بقى كل ما يصلح الأسرة. شوف الآية مع عظمة، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكر فيها، شوف قديش فيها آية من آيات الله. وقال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس له فوائد كثيرة، منها الدفء، منها درء البرد والأذى، الأذى أيضا، ومنها الستر، فالزوجة تستر زوجها وهو يسترها، تستره بإبعاده عن الفاحشة، وتستره فلا تبح ولا تبيح ولا تنشر سره خارج البيت. قد يكون إنسان مبتلى بشيء أو هي مبتلى بشيء أو عندها خلق أو هو عنده خلق أو كذا، مو كتير يعني ضابط، ما تتكلم عنه برا. وأهم وأهم وأهم الذي لا يجوز إخراجه خارج الغرفة مو خارج البيت هو ما يجري بين الزوجين، وقد حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتكت واحدة من أسماء بنت يزيد، قال لا تفعلوا، أنا أردت يا رسول الله إن هو قال لهم لعل أحدكم يأتي زوجته فيخبر ما فعل معها وتخبر المرأة ما فعل زوجها. قالت له يا رسول إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. طبعا الصحابة خجلوا وسكتوا، قال لا تفعلوا، فمثل من يفعل ذلك كمثل شيطان لقي شيطان في قارعة الطريق والناس ينظرون إليهما. شوفت التحذير من هذا الأمر. وإلى الآن إلى زمانك هذا في القرن 21 تلاقي واحد بروفيسور ومعه دكتوراه بيقعد يتفلسف بين الرجال بيتكلم بما يجري في البيت، وتلاقي واحدة أستاذة الجامعة عاملة حالة فهيمة بتروح بتحكي بين النساء شو بصير، وهذا من الكبائر. الله قال هن لباس، اللباس عمرك شفت لباس انشلح لوحده وفضحك بين عورتك؟ ما بصير هذا كلام. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا ستر خالص. ومنه أيضا مثل ما قلنا العيوب، قد يكون إنسان مبتلى بشيء في البيت بيعمله كذا، ما بصير تروح تقول لأهله ولا الجيران ولا الأصدقاء، ما يجوز إلا إذا كان أمر يعارض حقوق الزوجية من كل ولا احتمال له. تروح أول شيء تستفتي، الاستفتاء يجوز وليس من الغيبة كما نص العلماء عليه أنه مستثنى من الغيبة، تسأل الشيوخ عن الحكم الشرعي، إذا كان لا بد أن يصل إلى القاضي تخبر القاضي، بس ما تروح تفضحه قدام الناس ولا هو يفضحه كذلك. هي أمور كثير مهمة في الأسرة. هن لباس لكم وأنتم. بعدين الزواج من حكمه الظاهرة أنه يضبط المجتمع من الفواحش، لما يكون الناس متزوجين وكذا وأسر، كل واحد عنده أسرة وكذا، تخف الفاحشة نسبتها يعني بشكل ملحوظ في المجتمع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. هذا الحديث رواه الترمذي بهذا النص هكذا. بعدين المحافظة على النسل البشر، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشهوة في الإنسان للحفاظ على البشرية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا فيزيل هذه البشرية من الوجود ويبعثهم يوم القيامة. ومنها أيضا من فوائد النكاح توسيع دائرة القرابة والمصاهرة. أسرتين بعيدتين عن بعض أحيانا بيكون واحدة من بلد واحدة من بلد تانية، بيصير زواج سبحان الله، بيصير هذا خاله هذا عمه، هي خالته هي عمته، هذا ابن خاله وهذا صهره، هذا عمه هذا حماته، ترتبط أسرتان. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب يعني ابنك وأخوك وكذا، ابنك وابن ابنك وأبوك وجدك، والصهر زوج عمتك وزوج خالتك وزوج أختك وزوج بنتك. سبحان الله، تصير أسر، بيصير من الأسر بيصير أسر، والثاني بيزوج بيصير جوز بنت أخت ما بعرف مين، كلها ارتبطت الأسر ببعضها. وصار الله سبحانه وتعالى: وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. حكم النكاح شرعا. النكاح في الإسلام يختلف حكمه باختلاف الشخص، ليس له حكم واحد، قد يكون مستحبا وقد يكون خلاف الأولى وقد يكون مكروها. يعني الخلاف الأولى مكروه شوي، المكروه أكثر يعني كراهة أشد. قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون خلاف الأولى وقد يكون مكروها. هذا كله من أحكام سوء النكاح. وقد يكون الأفضل تركه وقد يكون الأفضل فعله في بعض الحالات. فأول شيء، متى يكون النكاح مستحبا؟ تنظر إلى الشخص. أول شيء الشخص جسده، هل هو محتاج للنكاح؟ يعني عم يرغب، هو جالس عم يفكر بده يعمل أسرة، بده زوجة، بده أولاد، عم يفكر بالموضوع، عنده قابلية للزواج نفسية وجسدية. هذا بيسموه العلماء محتاج إلى الزواج. ننظر إلى النقطة الثانية، هل يملك المؤونة؟ قال لك إيه، الرجال عم يشتغل، عنده راتب أو عنده تجارة أو دكان أو ورث من أبيه أو عنده بيت، وأموره يعني ميسرة بحيث أنه يستطيع البدء بأسرة. مو شرط يكون يعني مليونير، لا يعني، بس يعني يستطيع أن يبدأ بأسرة، أنه ما يخلي الزوج محتاج إلى طعامه وشرابه والأشياء الأساسية والكساء والبيت ويدفع فاتورة الكهرباء، الأشياء الأساسية. فإذا توفرت الرغبة في النكاح الجسدية والمعنوية وكان يملك المؤونة، ننظر بقى لنقطة ثالثة، هل هو لو ما تزوج يخشى على نفسه أن يقع في الفاحشة ولا لا؟ يستطيع أن يتزوج، عنده رغبة وعنده مال، بس قال لك أنا ما لي خايف على نفسي، يعني إن تزوجت ولا ما تزوجت الحمد لله لا أرتكب لا فاحشة ولا ألي بهذا الموضوع نهاية. يعني يستطيع الصبر، عند ذلك يكون الزواج في حقه مستحبا. أما إن خشي على نفسه الزنا إن لم يتزوج فيجب هنا الزواج، صار فرض لأنه عنده إمكانيات، يستطيع الزواج جسديا وعنده رغبة بالنسوان مظبوط وعنده مال، وإذا ما فعل بده يروح يدور هون وهون على ما لا يحل، إذا هنا يجب أن يتزوج طبعا قولا واحدا مظبوط. إذا الحكم الأول، إذا كان يرغب بالنكاح وعنده المؤونة الباء، يعني الباء متوفرة من الطرفين، ولا يخشى على نفسه الزنا لو لم يتزوج، فعند ذلك يكون الزواج مستحبا بنفس الشروط. إن خشي على نفسه الزنا لو لم يتزوج صار النكاح في حقه واجبا. هذا أول حكمين، حكمين طبعا هذول موجودين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه للصوم، فإنه له وجاه. وروى مسلم أيضا في باب استحباب النكاح لمن طاقت نفسه وغيره عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. فكرا هم يعني أتوقعوا هم الجماعة أتوقعوا الصحابة أن يقولوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بينام ولا بيفطر ولا بيقرب عن النسوان ولا هيك توقعوا أنه هذا رسول الله يا عمي هيك توقعوا. أو ما قالوا له لا النبي عليه الصلاة والسلام إنسان متكامل من كل النواحي كامل أكمل البشر يأتي نساءه بيعطيهم حقهم وبيداعبهم وبيباسطهم وبيمزح معهم وبينام بالليل يقوم صحيح الله قال له قم الليل إلا قليلا يقوم بس بينام ينام جزءا من الليل ويصوم أحيانا ويفطر أحيانا. آه سؤال لبعضه إجا الشيطان سؤال له قال له لك يا عمي هذا رسول الله هذا يا عمي الله غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر أما نحن يجب أن نصوم على طول ونقوم على طول حتى نلحق مكان بالجنة. فقال أحدهم قال له أنا لن أكل اللحم بعد اليوم خلاص. والثاني قال له أنا سأصوم الدهر. والثالث قال أنا لن أقرب النساء. والرابع قال أنا لن أنام الليل سأقوم الليل كله. فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا في رواية تبع اللحم متفكرون جايبها من بيت أبي أنه بيكون حافظين ثلاثة في واحدة فيها اللحم لأن كل الناس حافظين حديث أبو ثلاثة. هلا جبتهم أبو أربعة أنا لك ما جايبة هذا جايبة من الحديث ما لي علاقة أنا ما ليش مباسطكم بالدرس شوي كان لين الوضع هذا. فغضب عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر وقال ما بال أقوام يتنزهون عن العمل عمله أو أفعله أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وإني اللهم صل عليه ما في رواية ما بال أقوام قالوا كذا وكذا قال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. الرواية الثانية وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم طريقته في الحياة بكل النوع هو الكامل أكمل شيء أكمل أكمل أكمل شيء هو رسول الله واتبعوه لعلكم تهتدون. فاتبعوني يحببكم الله ما على حل هو الطريق هذا. شو كان يعمل عن المثلوب مو تيجي تعمل معلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما في معلم هو المعلم هو الأساس هو الأستاذ هو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني ذاك كان مستحب أنك تعمل أو واجب ألا مستحب أنك ما تعمل يعني خلاف الأولى. لو تزوجت يكون خلاف الأولى يعني الأولى ألا تتزوج. فإن تزوجت فهو مكروه كرها خفيفا. ما هو؟ قال إذا كان محتاج للزواج بس ما عنده أهبة محتاج للزواج الرجال يستطيع أداء الحقوق كلها ما عدا المال فقير فقير والجماعة زوجوا مكروه يعني ليش؟ لأنه يعني قد يقصر بحق الزوجة من ناحية المال أو قد يضطرب وهو ينفق على الأسرة يكلف نفسه ما لا يطيق بده يصير يروح يشتغل بالليل وبالنهار أو يسأل الناس أو يقترض مالا ويبيت في هم وغم وكذا لأنه فقير. فهذا رب العالمين قال له وليستعفف. هذا اللي قال له الله وليستعفف عف نفسه خلص صوم خفف أكل حرارة لبين ما رب العالمين يفرج عليه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومع ذلك لو تزوج رب العالمين بعينه شلون يقول لك الحديث كتبته هنا رواه الترمذي وصححه وابن حبان وأحمد والنسائي والبيهقي. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم. الله متكفل يعاونهم ثلاثة. الناكح يريد العفاف ما دام هو تزوج خوفا من أن يرتكب الفواحش الله متكفل عينه. والمكاتب يريد الأداء. عبد عمل عقد مع سيده قال له أنا بشتري نفسي منك بعطيك 100,000 ريال 20,000 ريال